بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العنوان زي ما انتم شايفين اسم الله لفظ الجلالة لا يكتب على حب البطاطس ولا حب تولاد ولا كرومباية ولا أرنبيطة. من كام سنة كده راحت مصر بحالها، مصر بحالها، مشيت في شارع جسر السويس. الكلام ده أنا فاكره من أيام بيت بيتك محمود سعد، وريحة في آخر جسر السويس مكتوب الله على شجرة، واتقفل جسر السويس، أنا فاكرها زي النهاردة. والمرور بقى صعب جدا، افتكرت ساعتها الشجرة اللي الناس بيعوا عليها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كانت الناس بتستبارك بيها واسمها موجود في سورة الفتح، الشجرة إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، سورة الفتح. جه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قطعها، وسنتها أنا أفتيت بقطع هذه الشجرة، فاكرها زي النهاردة. أسوة بالشجرة اللي هيفتن الناس بيها، ودي شجرة حقيقية والنبي عليه الصلاة والسلام بايع عليها تحتها أصحابه، نزلت في القرآن الكريم. وسيدنا عمر قطعها لما لقى الناس بتروح تحتها وتدعي. الناس مغرمة بالمشاهدة، والمشاهدة أصيبت بعلة، المشاهدة أصيبت بعلة في زماننا ده. أوريك وتشوف بعينك وبرضو ما تقتنعش، ده حطوها على الهامش كده، كل شوية تظهر حاجة تفسد علينا آليات اليقين. ما هو اليقين بيتكون في القلب من المشاهدة ومن السماع ومن الرؤية. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ما قالش أفلا يقرؤون اسم الله تعالى على الإبل؟ السؤال اللي جاني على اليوتيوب ولسه رادد عليه، بيقول وجدت زوجتي اسم الله تعالى على حتة بطاطس، فرق حتة حبة بطاطس، واحنا عايزين نخليها في البيت بركة. قلت له اسلقها، حط عليها عودين بقدونس وربع معلقة زيت وبالهنا والشفا تعشوا بيها. مفيش في الإسلام حاجة زي كده، في الإسلام ده الكتابة عايزة كاتب، مين اللي هيكتب اسم الله على بحب بطاطس إلا بالقلم وحياتك مسح في ثانية كده؟ مين اللي هينقش لفظ الجلالة على حبة قلقاس، على شجرة، على مجرة؟ والقرآن الكريم بيقول لنا ولئن سألتهم اللي هم الكفرة الفجرة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يقولوا مش يعملوا كده، اهو مكتوب الله اهو. نبطل دجل، نحارب الدجل. هي الناس ناقصة أمال يا إخوانا بتعبدوا الأصنام ليه؟ لما أنتوا عارفين إن اللي خلقكم ربنا، وقلتوها بعظمة لسانكم الله. القرآن قال لنا هما قالوا إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني إحنا بنعبد الأصنام دي عشان الأصنام دي بتقربنا من اللي خلقنا، فهم بيعبدوا ربنا ومعاه آلهة أخرى. ونخلص الموضوع كله في كلمتين اتنين، وربنا أغنى الأغنياء عن الشريك. هتعبد ربنا ومعاه عمك مدبولي، يبقى أنت بتعبد عمك مدبولي. أنا ربنا بيقول أنا أغنى الأغنياء عن الشريك، فمن عمل منكم عملا أشرك فيه غيري فهو لشريكه. بطاطس إيه اللي كتب عليها الله؟ ده معوجة كده حبة مش مظبوطة. هي الولياله ازاي؟ الله يا حماده، الله مكتوبه، يعني الله اكبر. عايزه تكبر وتقول يا راسي فوق الكراسي يا مهفوفه. انا ربنا وفقني وقلت كلمه من دقايق ما نسيتهاش، هقولها لكم. قلت معنى، خلي بالكم، معنى لفظ الجلالة الله موجود على البطاطس وعلى السبانخ وعلى الخبيزة وعلى الملوخية وعلى القرنبيط وعلى الكرنب وعلى البرتقال وعلى السفندي وعلى الموز. معناه الله خالق كل شيء، لكن لفظ الجلالة ألف لام لام ه لا يكتب على شيء إلا في المصحف. إعمال العقل واجب شرعي، إعمال العقل واجب شرعي. لفظ الجلالة مكتوب في المصحف أكتر من 1000 مرة، والمصحف لا يمسه إلا المطهرون. واسمحوا لي استرجع معاكم اخر تفسير ابن كثير في عنوان اسمه من حرمة المصحف. المصحف له جلاله وله قدره. من حرمة المصحف ان هو يعلو، يعني عندك مجموع الكتب، المصحف يبقى فوق. ما يبقاش في وسط الكتب، ما يبقاش في كتاب فوقه، يعلو ولا يعلى عليه. ومن حرمة المصحف ألا يوضع في مكان يدخله الغبار والتراب إلا إذا لم يكن عندك غيره وتقوم بتنظيفه كل يوم. ومن حرمة المصحف إبعاده عن الأطفال اللي يهبروا الورقة ويعملوا في كده. وقد قال الله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه جنب، عليه جنابة، راجل أو ست، ولا تمسه حائض، عليها البريود، شريود، هريود، ولا تمسه نفساء، والدة، ويجوز لمسه على غير وضوء كما يجوز قراءة القرآن على غير وضوء تيسيرا على الناس، لأن مش كل واحد قادر يحتفظ بوضوئه. فلو قلنا شرط قراءة القرآن أن تكون على وضوء هتحرم ناس كتيرة جدا من القراية. فالمطهرون من الحدث الأكبر بإجماع فقهاء المسلمين، لا يمسه جنب ولا حائض ولا نفساء. وقيل فيه: لا يمسه إلا المطهرون، المرب المطهرين الملائكة. يبقى روحنا للوح المحفوظ اللي عند ربنا سبحانه وتعالى. موضوع فيه علم وفيه جمال، لكن الثمرات والخيرات والأشجار معنى لفظ الجلالة قائم فيها، معناه الله خالق كل شيء. لكن الكتابة لا تكون على شجر ولا على مضر ولا على قلقاسة ولا على كوسة. الحاجات اللي ربنا خلقها ورزقنا بيها، ودورنا ان احنا لما نيجي نشوفها نشوفها من حيث ما خلقت له. ده درس على فكرة، دي محاضرة مستقلة. يعني انت بتروح تنقي الكوسة، بتقعدي كل حباية تشوفي مكتوب عليها لفظ الجلالة، الله دي لا دي معلهاش، ما فيش الله هنا، اوعي دي اخرى. والله لا، تنقيها من حيث كونها فريش، طازة، مش مضروبة ولا معفنة ولا صغيرة كبيرة. نقلب في البطاطس تحمير صينية صغنتوتة تتسلق، نقلب من حيث خلقها الله لنا. خلقها الله لنا قيمة غذائية وعلاجية، وربنا يذهب بها العلل والأمراض والضعف إنما مش هنروح السوق نشتري خضار وننقيه اللي مكتوب عليها الله، ناخدها نحطها في الميزان. وميزان ايه بقى اللي هيبقى لفظ الجلالة طاير لفوق كده وعايزين نتقله؟ ده تقيل، ده ملء السماوات وملء الأرض، يعني بالعكل بالعكل. والله العظيم عايز اقول لكم معلومة، بالمئة تريليون دولار النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد ما حاربش حاجة قد الدجل. وما خافش علينا من حاجة قد ما خاف علينا من الدجالين. يوم ما مات ابنه إبراهيم كسفت الشمس، فقال بعض الناس إنما كسفت الشمس لموت ابن النبي. طبعا اللي ماشي في الشارع حديث الإسلام وشايف الشمس غابت ولقى ان هما جايين من التراب دافنين ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغ ذلك سيدنا محمد وهو مجروح وحزين، وخلى المنادي ينادي الصلاة جامعة، فحضروا الناس كلهم فخطب فيهم وقال أيها الناس اعلموا أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لمولده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وتصدقوا. عندنا صلاة كسوف ومعاها صدقة عشان ربنا يرجع الشمس تاني وما يحرمناش من منافعها ويخلي أشعتها علينا بردا وسلاما وشفاء. حفظكم الله ونصر ديننا وأعلى رايته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قبل ما أمشي عايز أقول يحسن بنا كلمة هادية كده هنحتاجها، كلام نعزوه يعني، اللهم بلغت فاللهم فاشهد. في حادثة الإسراء والمعراج الكفرة كانوا راحوا من مكة لبيت المقدس، شهر رايحين وشهر جايين، تجربة عينية، فاستغلوا فرصة إن النبي قال أنا رحت وجيت في ليلة، وقالوا دي نبلغها لصاحبه أبو بكر، بقى دي اللي هتخلي أبو بكر يكفر بمحمد ودين محمد. وراحوا للراجل العظيم وقالوا له أتدري ما قال صاحبك؟ يقصدون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال إن كان قد قال فقد صدق، من غير ما أعرف أي قصة وأي حدوتة. والتصديق بيكون بالقلب. أحلف بالله على القلب، محلتنا غيره القلب، محل التقوى القلب، محل الإيمان القلب. تعرف تعمل كده؟ مش بالعين. فالكلام اللي عزوه واللي بقول عليه اللهم بلغت، أفسحوا المجال للقلوب قد ترى كي ترى. ادوا فرصة للقلب يشوف، ادوا فرصة للقلوب تشوف، ما تحجبوش عنها النور، ما تحرموهاش من الذكرى، ما تحرموهاش من الخشوع، ما تحرموهاش من الفقه. لهم قلوب لا يفقهون بها، وربنا لخص الحدوتة كلها في سورة قاف وقال في الدين كله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وإن كان على القلب مفيش غيرك يا رب. السلام عليكم.